طيب مثال النفي الذي يستلزم النقص. عبد الله لا لا لا تستلزم الكمال، ما يمكن يكون نفي لله يستلزم النقص. يعني نفي الغفلة ما تستلزم النقص، يعني لأنه لك ما عليه نفي الغفلة. من يعرف؟ لا سلام، هو نفي نفي نفي شيء مذمومه ما يستلزم كمال بل هو نقص. الضعيف لا يضمن، اي ممكن ما ظلم يضعفه لانه عاد لا من غير القران. قبيلة لا يغدون بذمة ولا يظلمون الناس حد فرضه. صح، قبيلة لا يغدون بذمة ولا يظلمون الناس حد فرضه. عندما أسمع هذا الكلام أقول إن هؤلاء القوم أوفياء، نعم، وغير معتدين. أوفياء لا يغدون بذمة، غير معتدين لا يظلمون الناس. والواقع أنه وصفهم بالنقص، نعم وصفهم بالنقص، فهمتم؟ وكذلك قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. هذا يذمهم ولا يمدحهم؟ ظاهر الكلام انه يمدح، والواقع انه يريد اين. اما الذي لا يستلزم نقصا ولا مدحا فمثل لو قلت جدارنا لا يظلم احدا، الجدار لا يظلم احد لانه غير قابل للظلم، فنفي الظلم عنه ليس مدحا. لكن بالنسبه لله عز وجل الامر بالعكس، كل صفه منفيه عنه فانها تستلزم كمال ضدها من المدح. قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. في لئن أمران متنازعان، قسم وشرط. قسم مدلول عليه باللام لأن اللام واقعة في جواب القسم المقدر، أي والله لئن. والثاني المنازع للقسم إن الشرطية. وكل من القسم والشرط يحتاج إلى جواب. أولا طيب أين الجواب في قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب؟ قوله ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلتك. هذا الجواب هل هو جواب للشرط أو جواب للقسم؟ جواب للشرط. أي لا، هذا جواب للقسم. واحذف لدى اجتماع، يقول ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، جواب ما أخرت فهو ملتزم. والمؤخر الآن هو الشرط، وعلى هذا فيكون قوله ما تبعوا جوابا للقسم لا محل له من الإعراب، لأن جملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب. نعم، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. وقوله ولئن أتيت إن وشي وشي شرطية، وأتيت بمعنى جئت. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى بكل آية، ألبى للمصاحبة يعني مصطحبا لكل آية، آية أي علامة على صدق ما أتيت به إليهم. لئن أتيتهم بكل آية